الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. في قوله ركع ركعتين خفيفتين فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح وأنهما ركعتان. في قوله عنها رضي الله عنها: إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح، هذا العطف للتفسير وليس أنه يقتضي المغايرة كأنه يبدو الصبح بعد الأذان، لا، إنما كان يؤذن إذا بدا الصبح، فهي تؤكد في قولها وبدا الصبح أن الركعتين كانتا بعد طلوع الصبح وانتشار الضوء. الله أعلم. فسنة الصبح لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر وليس قبله، فهي تصلى بعد الأذان الثاني من الفجر، الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر وليس الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال ليوقظ النائم ويرجع القائم. ولذلك نؤكد أن تكون هذه السنة بعد الأذان الثاني بعد التأكد من طلوع الفجر حتى يحصل على الثواب. كثير من الناس نتيجة استعجاله قد يصلي هاتين الركعتين بعد الأذان الذي يكون بليل فيضيع عليه ثواب هاتين الركعتين. في الرواية الأخرى عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذا يدل على كراهة الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح. قال النووي رحمه الله: قوله كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح، يعني من أول طلوع الفجر إلى صلاة الصبح إلى الفريضة يكره أن يصلي إلا سنة الصبح. وما له سبب؟ وما له سبب هذا ضمن المسألة العامة في صلاة ما له سبب في وقت الكراهة وهو الصحيح. قال: ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه، أحدها هذا هي كراهة الصلاة، أن هذا أحد أوقات كراهة الصلاة، ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الصبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من قوله كما دل هذا الحديث من فعله. فحديث مسلم دل حديث حفصة في مسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا ركعتين، وهذا وحده لا يكفي دليل على الكراهة، ولكن طالما ثبت النفي الذي غرضه النهي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، فغرضوه النهي أي لا تصلوا إلا ركعتين ركعتي سنة الصبح، فهو يدل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان لأجل كراهة الصلاة إلا ركعتين. يقول: ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والوجه الأول هو كراهية الصلاة إلا سنة الصبح، والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح، والثالث لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح. القول الثاني انه بعد ما يصلي الركعتين السنة يبقى يكره تكره الصلاة، اما قبل ذلك فيجوز. ظاهر الأحاديث على القول الأول وهو الصحيح. القول الثالث أنه لا كراهة أصلا في هذا الوقت، إنما تدخل الكراهة بعد أداء الفريضة. يقول هذا القول الثالث: هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في الحديث ما في هذا الحديث ما دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينهى عن غيرهما. كما ذكرنا قد ثبت النفي الذي غرضوه النهي في حديث ثابت صحيح في غير مسلم، فثبت بذلك كراهة الصلاة. لذلك نقول أن القول الأول هو الصحيح. أكثر العلماء يطلق في أوقات الكراهة الكراهة، وليس هناك صارف صريح، إلا أن يقال أن ما ثبت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات الكراهة ما له سبب يدل على أن الصلاة ليست للتحريم، لكن هذا فيه نظر. قال مسلم: حدثنا محمد، حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. معنى إذا سمع الأذان وانتهى المؤذن منه، إذا سمعه كاملا، كما بينه الحديث الآخر قال: إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وليس أنه يصلي أثناء الأذان بمجرد سماع المؤذن، بل السنة أن يردد السامع ما يقوله المؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فأمر بأن نقول مثل ما يقول المؤذن، فيستحب أن يصلي ركعتي السنة بعد أن ينتهي المؤذن. قد ذكرنا أن ذلك بعد دخول الوقت، كما في الرواية الأخرى عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. في الرواية الأخرى عن عائشة: إذا طلع الفجر. يقول فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتها، ولعله أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف في استحباب التخفيف، وهذا هو الصحيح أنه أراد ذلك. يقول: وقد بالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلا. حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط بين، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية: قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا. وثبت في الأحاديث الصحيحة: لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بأم القرآن، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن، هي بأم القرآن. هذه روايات مختلفة وليست حديثا واحدا. الذين قالوا لا قراءة في أصلا قالوا: لا أقرأ الفاتحة، هذا كلام باطل، لذلك قاله غلط بين. يقول: واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر للأحاديث الصحيحة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. استدل بعض الحنفية على بهذا الحديث انه قال اذا طلع الفجر كان رسول الله اذا طلع الفجر يصلي ركعتين اذا سمع الاذان وبدا الصبح. فيقول ان هذا يدل على انهم كانوا لا يؤذنون الا عند طلوع الفجر. ليس كذلك، ليس في هذا الحديث نافي لما ثبت في الاحاديث الصحيحة ان بلالا كان يؤذن بالليل. فيستحب للفجر اذانان، اذان قبل الوقت، وهذا ليوقظ النائم ويرجع القائم اي عن قيامه، وهذا لا يحرم الطعام والشراب ولا تباح به الصلاة. واما الاذان الثاني فيكون عند طلوع الفجر، وكان بينهما ان ينزل هذا ويصعد هذا، لم يكن بينهما فاصل طويل كما في بعض البلاد يجعلون فاصلا نحو الساعة، وليس على هذا تدل السنة، بل السنة ان يكون قبيله بيسير، مثل ان يرتفع على المنارة او على دار قريب من المسجد او نحو ذلك وينزل الاخر، وهذا لا يقتضي طويل وقت والله اعلم. فهذا الحديث الذي في الباب يدل على وجوب الاذان عند طلوع الفجر، ولا يكتفى بالاذان الذي قبل طلوع الفجر، لانهم كانوا يؤذنون كذلك، وظاهر ادلة الاذان تدل على وجوبه عند دخول الوقت. فالاذان الاول للفجر الذي يكون بليل لا يغني عن الاذان عند دخول الوقت، لان بعض العلماء يقول ان كل الصلوات لا يصح الاذان فيها الا بعد دخول الوقت الا الفجر، فانه يصح قبلها، وهذا ليس بصحيح. فالصحيح ان اذان الفجر كسائر الصلوات لا بد ان يكون بعد دخول الوقت، وانما الذي يكون بالليل اذان اخر ليس غرضه الاعلام بدخول الوقت. بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض منه، وهو ايقاظ النائم ليقوم ليوتر مثلا، او ليدرك شيئا من اخر الليل يستغفر او نحو ذلك، ويرجع القائم ليعرف القائم ان الفجر قد اقترب فينهي صلاته على وتر حتى لا يطلع عليه الصبح وهو لم يوتر بعد. فلا شك ان هذه فائدة عظيمة من هذا الاذان، وليس لدخول الوقت، ولذا شرع ان يكون مختلفا في صيغته عن الاذان في سائر الاوقات. ولذلك كان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاذان الذي يشرع فيه الصلاة خير من النوم هو الاذان الاول وليس الثاني، وبهذا صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقال في الاذان الاول الصلاة خير من النوم، الاذان الاول. حمله بعض المشايخ المعاصرين رحمهم الله على ان المقصود بالاول الذي الاذان الثاني الذي هو اول بالنسبة للاقامة، فكأنه يجعل هناك اذان الاول الذي قبل الفجر ثم الثاني الذي سماه الاول ثم الاقامة هي الثالث، وذلك موافقة لعادة اهل البلد في انهم يقولون الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني وليس في الاذان الاول، وهذا ليس بصحيح رغم فضل من يقول به من اهل العلم، لكن السنة مقدمة، والحديث اذا صح لا يصح ان يؤول بغير دليل. فاذا قال في الاذان الاول وفي الفجر اذانان لا يصح ان يحمل على انه اول بالنسبة للاقامة، بل هو اول بالنسبة الى الثاني. فالاذان الاول الذي يكون بليل، وهو كما ذكرنا لايقاظ النائم، فناسب ان يقول الصلاة خير من النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح حيث قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فاذا ثبت ذلك كان المناسب معنا كما ثبت نصا ان يكون الصلاة خير من النوم في الاذان الاول، ثم الاذان الثاني الذي هو لدخول الوقت كسائر الاذان في سائر الاوقات. صيغة واحدة معلومة تدل على دخول الوقت دون أن يزيد فيها التثويب الذي في صلاة الفجر الذي في أذان الفجر الأول. والله أعلى وعلى. قال في الرواية الأخرى عن عائشة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا صريح في بيان وقت هاتين الركعتين أنها بعد الأذان الثاني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. هذا الذي جعل الحنفية أو بعض الحنفية يقول لا يشرع فيها القراء وليس يعني استدلالا صحيحا ليس استدلالا صحيحا لأنها كأنها تتسأل من شدة التقصير. لكن إذا لم تصرح أنه لم يقرأ وصرحت الروايات الأخرى بأنه كان يقرأ بعد الفاتحة في قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد لم يرز نفي القراءة في هاتين الركعتين بل يقرأ فيهما ولكن يخفف. والله أعلم. قال هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما أصلا لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. الرواية الأخرى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. قال النووي فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قاضي عياض رحمه الله والحسن البصري فحكى وجوبهما والصواب عدم الوجوب لقولها على شيء من النوافل مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. وهذا النقل عن الحسن فيه نظر والله أعلم وليس بصحيح. قال وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر لكن لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث. الصحيح أن الوتر لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الوجوب مع نسخ قيام الليل لأنه ثبت النسخ عموما فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل كواحد من أمته وإذا أجمعوا على عدم وجوب أو عدم فرضية الوتر الإجماع على عدم فرضية الوتر فالأصل كذلك في حقه عليه الصلاة والسلام وإن اختلف في الوجوب لأن الحنفية يقولون واجب وليس بفرض على تفريقهم بين الفرض والواجب ولكن لا يدل على أفضلية ركعتي الفجر على الوتر كلاهما آكد السنن والله أعلى وأعلم. ليس يظهر يعني دليل قاطع في الترجيح الذي يرجح الوتر يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وهو حديث صحيح يقوي هذا المذهب. وهذا الحديث يدل على تأكيد ركعتي سنة الفجر. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هاتين النافلتين سنة الصبح ولا الوتر في السفر، مع أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام المواظبة على النوافل الراتبة في السفر، لكن كان يحافظ على سنة الفجر وقضاهما لما نام هو والصحابة عن الصلاة، صلاهما بعد طلوع الشمس قبل الصبح كما كان يفعل، وكان ينزل للمكتوبة ويوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم وجوب الوتر مع مواظبته في السفر، رحمكم الله، مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في السفر. قال مسلم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النووي أي من متاع الدنيا، وهذا يدل على الفضل العظيم لصلاة الصبح، فإن الفريضة أعظم أجرا من النافلة باتفاق. فإذا كانت ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وظاهر هذا من الدنيا من أولها إلى آخرها، فكيف بالفريضة؟ ولذلك لو ضاع من إنسان صلاة الصبح فينبغي أن يحزن أشد من حزنه على ضياع أي شيء من متاع الدنيا، بل من فتته النافلة، من فتته نافلة الصبح كان ينبغي أن يحزن. لذلك نقول الإنسان الذي تعود مثلا على أن يضيع سنة الصبح أو ليضيع الفريضة حتى يصليها بعد طلوع الشمس أو حتى يضيع صلاة الجماعة، فإنه قد ضيع أفضل من 27 ضعفا من خير من الدنيا وما فيها، من خير من خير من الدنيا وما فيها، لأن الفريضة خير من النافلة، والفريضة تضاعف ب27 ضعفا في الجماعة، وركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها. فكيف يتصور يعني أن يكون إنسان قد علم هذه الفضيلة ثم لا يحزن على ضياع صلاة الفجر ولو كان معذورا، ولو كان يعني لا يتعمد النوم، مثل إنسان معذور في أن يسرق منه لكنه يحزن، يعني إنسان كان في ماشي في الشارع وضاعت منه الفلوس المرتب بتاعه، ولا واحد نشله في القطار ولا في الأتوبيس نشل منه 100 جنيه، معذور ولا مش معذور؟ حاطط كل حاجة وكل حاجة وضاعت منه الفلوس، هيبقى زعلان، هيبقى حزين. لا ينبغي بقى ان الانسان يقول لك انا معذور انا برجع تعبان متاخر. لو قالوا لك يعني تسهر لاجل ان تاخذ في الليله 30 جنيها، والله كل الناس مستعده تسهر حتى الصباح من اجل 30 جنيها، فما بال بخير من الدنيا ما فيها. نسال الله عز وجل الاعانه والتوفيق. في الرواية الأخرى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. والرواية دي مصرحة بأنهما النافلة، عشان ممكن واحد يقول ركعة الفجر وما الفريضة، فهنا قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر، أنه ركعتين دول عند طلوع الفجر هما ركعة النافلة، وهو نفس مخرج الحديث الذي قبله. ولذا كل العلماء يفسرون هذا الحديث على أنه ركعة الفجر لهم السنة. حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، اللي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه رواية مصرحة بأنه هي التي قبلها بأنها الآية التي في البقرة، لأن في بعض طرق البخاري قل آمنا بالله، فهذه الرواية غير ظاهرة والله أعلم. قل رواية قل أنه يقرأ قل آمنا بالله، هي رواية، هي الحديث أصلا مخرجه واحد، وصرح فيه بأنها التي في البقرة، والتي في البقرة هي قولوا آمنا بالله. أيوة صح، الرواية الأولى نعم صحيح، الرواية الأولى اللي هنا اللي آمنا بالله واشهد أن مسلمين فلما أحس عيسى منهم الكفر، فيحمل على التعدد والله أعلم. قوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقول وفي الرواية الأخرى ولكنه حديث آخر قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة، وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها. وحديث ابن عباس في قراءة الآيتين من البقرة وآل عمران دليل على مشروعية قراءة بعض سورة وآية من سورة، خلافا لما ذكره ابن القيم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جزءا من سورة، وإما إنما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام إما سورة كاملة أو يفرقها في الركعتين. فهذا الحديث دليل على جواز أن يقرأ بعض سورة ولا يكره ذلك، لأن ما ثبت في النافلة فالفريضة في حكمها والله أعلم، وإنما يستحب أن يكون تعلق الآية التي يقرأها يعني ليست متعلقة بالتي بعدها أو التي قبلها، بحيث يحصل اضطراب في المعنى إذا حصل الفصل، كأن يقرأ مثلا هيهات هيهات لما توعدون فقط، أو يقرأ نحو ذلك مما يقطع المعنى، فهذا المكروه، خصوصا إذا كان من كلمات نقلت عن الكفار أو نحو ذلك. لكن إذا قرأ بعض إذا قرأ آية أو عدد من الآيات كلها متسقة المعاني فهذا أو متسقة مكتملة المعاني فلا بأس من ذلك والله أعلى وأعلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان عن داود بن أبي هند عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة.

أما حديث ابن عمر فذكر 10 ركعات لأن ركعتي بعد الجمعة لا تعد لأنه ليس قبل الجمعة شيء. والله أعلم. يقول وفي حديث عائشة هنا 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين وهذه 12 أيضا. قال وليس العصر ذكر في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وجاء في 4 بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة أي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة والمراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب ففيهما وجهان لأصحابنا الشافعية يعني أشهرهما لا يستحب والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري بها وهو في الصحيحين. هذا كلام يدل على بطلان القول بكراهية الركعتين أو عدم استحباب الركعتين قبل المغرب وإن كان مشهورا عند العوام مدة طويلة قبل انتشار العمل بالسنة ولكن بحمد الله لما ظهر العمل بالسنة عاد الناس إلى صلاة هاتين الركعتين. قال أصحابنا وغيرهم واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيه قال محمول على توسعة الأمر فيه وأن لها أقل وأكمل فيحصل أصل السنة بالأقل ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى وكما في أحاديث الوتر فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط. حديث أم حبيبة الأول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة وفي الرواية الأخيرة منه في كل يوم وليلة فالظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا الفضل يحصل لمن حافظ على ذلك واظب وأما من فعل أحيانا وترك أحيانا فلا يلزم حصول هذا الفضل له وإن كان له فضل عظيم لكن لا يلزم حصول هذا الفضل وهو أن يبنى له لكل 12 ركعة بيت في الجنة. إنه قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن أي بالثنتي عشرة فالذي يظهر أن كل 12 يبنى له بيت ولكن هذا لمن وضب عليها كل يوم وليلة. والله أعلم. ما إذا كان في السفر فيصلي النوافل المطلقة للراتبة، والله أعلم وأعلم، أن هذا كان الأغلب من حاله عليه الصلاة والسلام. وفي رواية الترمذي لهذا الحديث بيان هذه الثنتي عشرة ركعة على ما ورد في حديث عائشة، يعني مثل ما ورد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. يبقى الاثناشر ركعة دول ترتبهم بهذه الطريقة، وهذه الركعات يستحب أن يقضيها إذا فاتت بحيث يواظب عليها ولا يتركها، والله أعلم. يوم الجمعة مستثنى من هذا لأنه لا يشرع أربعا قبلها، وإنما يصلي ركعتين أو أربعا بعدها، يخير ما بين ركعتين أو أربع ركعات، أقلها ركعتين وأكثرها وأفضلها أربع. قوله بحديث يتسار إليه أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته، فكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر الحديث. قولها تطوعا، قوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غير فريضة، غير فريضة هم بالتوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعاذة. الاستعاذة دي فيها كلام ليس لها وجه، إرادة الاستثناء والله أعلم. قال ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتاج إليه. قوله قالت أم حبيبة فما تركتهن، وكذا قال عنبسة وعمر ابن أوس والنعمان بن سالم، فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا، ولا يقصد به تزكية نفسه، بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله. قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قبل الظهر السجدتين أي ركعتين. قال فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت، أنه قال في رواية عائشة كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وذكرت مثله في المغرب والعشاء ونحوه في حديث ابن عمر. يقول فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، يعني النوافل الراتبة وغير الراتبة، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور، وسواء عندنا وعندهم راتبة، راتبة فرائض النهار والليل. قال جماعة من السلف الاختيار فعلها في المسجد كلها، وقال مالك والثوري الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة، لأن وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا نكتب، وقال صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. يقول وفيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاة نهار، مع قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يبقى هذا الحديث في سنة الجمعة في البيت يدل على ضعف من فرق في سنة الجمعة، فقال إن صلاهن في المنزل صلى أربعا وإذا صلهن في المسجد صلى ركعتين أو العكس، فإن هذا ليس عليه دليل. الأحاديث الواردة في سنة الجمعة أربع ركعات أو ركعتين لم يدل دليل على التفرقة بينهما في كون الأربع في المسجد والاثنين في المنزل أو العكس، فالصحيح أنه يخير بين هذين وأن يصليها في المنزل أفضل. أي نعم مسجدي هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن صلاة الإنسان في بيته أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إلا المكتوبة. يقول هذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، والله أعلم. قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكمل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة. ولهذا يستحب أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا، والله أعلم. في حديث عائشة: كان يصلي ليلا طويلا قائما، قال فيه وإذا صلى ركع قائدا قال فيه جواز النفل، ويقول باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. يقول فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء. قوله: كنت شاكيا بفارس، كما ذكرنا مريضا ببلاد فارس يعني، وبعضهم قال نقارس وهو وجه معروف. يقول: لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف يسألها فيها؟ وغلطه القاضي في هذا، غلط من قال هذا، وقال ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا، كأنه كان اجتهد ثم أراد أن يتأكد من اجتهاده ذلك، فوافق الصواب، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا، أستغفر الله. يقول: ماذا نقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لم يستثنى من ذلك إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول: إذن قول الصلاة خير، قل الصلاة خير من النوم. نعم. ها، في ناس بتقول صدق رسول الله، في ناس بتقول غير ذلك، لم يثبت هذا، لم يثبت صدق رسول الله في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المنصوص صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أن يقال هذا الذكر في هذا الموطن، والأذكار توقيفية إنها من العبادات، لذلك نقول يقول الصلاة خير من النوم، يذكر نفسه بذلك. طب وليه يسكت؟ بعد يقول لو سكت، لا ما يسكتش، يقول الصلاة خير من النوم. يقول في نال الأوتار أن الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، الحديث الصحيح في أنها في الأذان الأول، إذا أذن أذن واحد وخالف السنة، السنة أن يكون هناك أذان قبل الوقت يقال فيه الصلاة خير من النوم، وأذان عند الوقت يكون كسائر الأذان في كل الأوقات. يقول في الحرم المكي والمدني وفي كل السعودية يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. أنا كنت بتكلم على الموضوع ده، السنة مقدمة على عمل أهل بلد في زمن ما. مسألة الأذنان في صلاة الجمعة، الصحيح أنها إنما تشرع إذا احتاج إلى ذلك، وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك فقد أصبح سماع الأذان ميسرا لكل أحد بمكبرات الصوت في كل مكان، فنرى أن هذا الأذان غير مشروع، وليس هو الذي سنه عثمان رضي الله عنه. إذا كان يحتاج إلى ذلك بنقول سواء ورش أو غيره أو ناس في سوق لا يسمعون، يبقى يشرع الأذان الثاني الأول في الجمعة، يشرع الأذان الأول في الجمعة الوقت بحيث يتسع للذهاب إلى البيت والتطهر والذهاب، وليس كما يفعلون أن يجعلوا أذان الجمعة الأول قبل عند الوقت والثاني بعده بما لا يتسع لدقائق، يعني بأقل من صلاة ركعتين أو نحو ركعتين خفيفتين. عليكم السلام ورحمة الله. رجل دخل مع الأذان الثاني في يوم الجمعة والإمام على المنبر يصلي أم يستمع الأذان؟ هذه مسألة فيها تعارض في العموم، والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أن يصلي، لأن سماع الخطبة مقصود، الأذان إنما شرع في هذا الوقت ليسمع الناس الخطبة، فكونه مأمور بصلاة الركعتين فإذا استطاع أن يفعلهما أثناء الأذان فهو مقدم والله أعلم. ولكن هناك وجه آخر، وهو أن يردد الأذان ثم يصلي الركعتين أثناء الخطبة، الذي يظهر لي أن يبادر إلى صلاة الركعتين ليتفرغ لسماع الخطبة، لأن ذلك هو المقصود. هل يجوز أخذ العلم عمن ينام عن صلاة الفجر باستمرار ولا يحافظ على الجماعة؟ ما أظن أن عنده علم فيه بركة، ما أظن أن عنده علم فيه بركة، وكان عنده علم مبارك ينتفع به لما نام باستمرار، لما كان الشيطان يسرقه باستمرار، وأما ترك الجماعة فهذا أمر. لكن عموما إن كان عنده علم نظري لا يوجد عند غيره فلا بأس أن تأخذ منه مع النصيحة. إذا ترك رجل ركعة الوتر هل يجوز له أن يصليها قبل دخول وقت الفجر وقبل صلاة ركعتي السنة إذا كان قد نام عنها أو نسيها أو سهى حتى طلع عليه الفجر؟ فالظاهر أن قضاء الراتبة أو قضاء ما فات من الصلوات له سبب فيصلي والله أعلم، وإن أخرها إلى أن يصليها بعد طلوع الشمس كان أحب إلي والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يدل هذا على أن الإقامة أذان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم. معلوم أن هذا أن الأذان لبلال الأول ليس لصلاة الفجر، وإنما كما قلتم أنه كان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم. هذا يدل على أنه يشرع قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني بعد أذان بلال، لا ليس بظاهر والله أعلم، لأن الأذان بين كل أذانين صلاة هذا قيل عن الإقامة تغليبا، فهذا لقرينة، هذا التأويل لقرينة. أما إذا كان يمكن حمل الكلام على ظاهره رحمكم الله، كان يمكن حمل الكلام على ظاهره وجب حمل الكلام على ظاهره وهو الأذان الأول، حيث لم يعتد أن يقال أنه يقول في الأذان الأول مثلا كذا وكذا وفي الأذان الثاني يقول قد قامت صلاة قد قامت الصلاة، إنما المعتاد أن لفظ الإقامة خاص بالإقامة وليس يطلق عليها أذان إلا تأويلا إلا مجازا تغليبا مع الأذان الذي قبله قبل الإقامة. فلماذا يلجأ إلى هذا التأويل؟ ثم إن بلالا هو الذي أمر أن يقول الصلاة خير من النوم كما في روايات متعددة، ومعلوم أن بلالا هو الذي يؤذن الأول، وأن ابن أم مكتوم كان هو الذي يؤذن الثاني. فإذا أذنت الأول للصلاة من الفجر فقل الصلاة خير من النوم لم يكن هذا أمرا لابن أم مكتوم، فده كلام الذي أجبت عنه من كلام بعض المشايخ المعاصرين. معنى كلمة التثويب أن يرجع فيقول، التثويب المقصود به الصلاة خير من النوم، التثويب يقال به أيضا يرجع يعني يقصد به الإقامة أيضا لأنه يرجع فيكرر ما يقول. ثاب معنى رجع. هل الاتكاء على الجنب الأيمن بعد صلاة الفجر بعد صلاة سنة الفجر يقع في حق الإمام فقط أم الإمام والمأموم؟ الظاهر أنه للإمام والمأموم لعموم الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد في البيت، كان ليس ينام أقصد كان يضطجع في البيت، ولكنه أمر بهذه الضجعة عموما، فلو أمكنه أن يفعلها في المسجد من غير أن يضيق على الناس ولا يؤذيهم فعل. للعايز يطجع يعني. مخالف للعرف ده ينظر بقى في أمر الفتنة، إن كان يقع فتنة بذلك فهذا يترك بعض الاختيار ليمنع من وقوع الفتنة، هذا أمر مختار وليس واجبا. هل لو كان المؤذن يؤذن الفجر بأذان النتيجة قبل الوقت الصحيح فهل يجب أن أؤخر سنة الفجر إلى بعد الصلاة؟ نعم ليس يجب، ولكن إن أردت أن تحصل على ثواب سنة الصبح فصليها بعد طلوع الفجر بعد دخول الوقت بعد الأذان الثاني الذي يكون قد حدث يقين من طلوع الفجر. هو الأقرب كده أنه يؤذن أذان مع النتيجة مع الناس ويقول في صلاة خان نوم كعادتهم ويؤذن أذان آخر بعد ذلك حتى ولو كان بغير مكبر صوت، إن كان هناك يحصل فتنة يؤذن بغير مكبر صوت. هل ركعت سنة الفجر إذا صليتها بعد الفريضة قبل الشروق أو بعد الشروق لها نفس الأجر والثواب إذا صليتها قبل الفريضة؟ لا هذا قضاء، الصلاة في وقتها أفضل بلا شك. إذا صليت ركعتي الفجر قبل الفريضة فهذا هو الثواب الأكمل، كونها تقضى بعد الصلاة أو بعد شروق الشمس هذا نقص بلا شك. يقول كيف فسرت بأن الأذان الأول للفجر هو الذي به الصلاة خير النوم وأنها غير موجودة في الحديث الأول بالرغم أن الحديث مطلق، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في قوله الصلاة خير من النوم في أذان الفجر مطلقا. هو بلال ما كانش بيأذن في كل الفجر، الحديث صريح في أن بلالا كان يؤذن بليل، هو بيؤذن أذان الفجر الأول الذي قبيل الفجر، فكيف يعني يقال أن بلالا كان يقول في الثانية في الأذان الثاني الذي لم يكن هو يؤذنه إنما كان يؤذنه ابن أم مكتوم؟ الله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز أن يقول المأمومون قول آمين قبل الإمام؟ الصحيح أنهم يقولون مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ليس بعده كما يقول بعض العلماء المعاصرين للرواية، فإذا قال آمين فقولوا آمين كأنه يقول أن المأمومين أو هو يصرح بذلك إذا يرددون آمين بعد الإمام، والذي يظهر أنهم يقولون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يكون الكل الإمام والمأموم والملائكة يقولون معا. الإمام ما بيقولش آمين يقولهم آمين. رجل مبتور اليد وهو يتوضأ ماذا يفعل في يده الأخرى؟ إذا بقي منها جزء تحت المرفق غسله، وإذا كان مبتور اليد فوق المرفق لم يلزمه شيء، لا يغسل شيئا. قولوا قول هذا واستغفر الله.